أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مدار الإنسان على قلبه، جوارح الإنسان تنطلق في الطاعة إذا صلح القلب، وتتأخر عن الطاعة إذا فسد القلب. والقلب كالجسد، يعني لو احنا نقول قلب الإنسان ده شيء في قالبه، يعني شيء معنوي ولا شيء مادي، يعني في عضو اسمه القلب بيضخ الدم، لكن مش هو ده المقصود. يعني مش اللي عنده ارتفاع في ضغط الدم مثلا او ارتجاع في الصمام المترالي هو اللي عنده مشكله، انما المقصود شيء اخر، ان هناك شيء يتحكم في الانسان. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. إن واحد حافظ على قلبه، واحد حافظ على قلبه من الشرك، واحد حافظ على قلبه من الأمراض. كما أن الجسد يمرض، واحد عنده سكر يقول لك هو عنده ممانعة للإنسولين أو عنده عدم إفراز للإنسولين، فبالتالي الراجل بيجري على السكريات، وهو ما عندوش حاجة بتكسر السكريات، فالسكر بيرتفع في الدم. الانسولين ده بيكسر السكر في الدم، بيحوله لطاقه، فهو كده ما عادش عنده حاجه تحول السكريات اللي في دمه دي لطاقه، فالسكر بيزداد في الدم. لما بيزداد بيأثر على الاعصاب، بيأثر على الشرير، بيأثر على المناعه، بيختل نظام الجسد. وكذلك قلب الانسان، احيانا انسان يحب حاجه بتضره، ما عندوش ممانعه، قلب مرض في قلوبه المرض فزادهم الله مرضا، قلب مرض بالشهوة أو قلب مرض بالشك بالحيرة، قلب مرض بحب حاجة معينة في الدنيا ومش قادر يتخلص منها وما عندوش ممانعة فبيجي عليها، وكل ما بتزداد كل ما هو بيه بيتضر أكتر، والقلب يزداد مرضا والجسد يزداد اعتلالا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن القرآن شفاء، وأعظم ما في القرآن هو ذكر الله، أن أعظم علم على الإطلاق هو العلم عن الله. يقولوا شرف العلم بشرف المعلوم، وليس هناك أعظم من الله. لذلك كان تلت المصحف يتكلم على ربنا، وكانت أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة فيها ذكر الله ومعاملة الله. أعظم آية في القرآن آية الكرسي فيها وصف الله. سورة في القرآن إذا قرأها العبد تعدل ثلث القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. تتكلم عن تفرد الله، إن الله سبحانه وتعالى متفرد، إن القلب يشفى بمعرفة الله، إن القلب يلتئم بمعرفة الله، إن القلب يصاغ مرة أخرى صياغة سليمة بمعرفة الله. والقلب بيضعف ويبتعد ويزل لغير الله إذا جهل عن الله. كل ما الإنسان مش عارف ربنا أكتر، كل ما بالنسبة له الأمر الشرعي صعب، صلي صعبة، صوم صعبة، اترك الحرام صعبة، مش قادر. ليه؟ هو مش عارف هو بيعمل كده ليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. هتوحدوا ازاي وانت لا تعرف؟ ان الله سبحانه وتعالى ذكر ان الغاية التي لأجلها خلق الإنسان ان العبد يعرف الله سبحانه وتعالى، يوحده، يذكره، يعبده. والعبودية فرع معرفة. تتعبد إله ما بتعرفوش ازاي؟ انا سألتك ان هذا تعرف فلان، تقول لي اعرف، اقول لك قول لي ايه صفاته، تعاملت معاه فين؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا جميعا أن نتعرف إليه، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه صفاته، ولا أحد يستطيع أن يعرف الله إلا إذا نظر في أوامر الله، إذا في كتاب الله، إذا نظر في كلام الله. أنت ممكن تتخيل، عادي، أنت في علوم بتأتي بالتفكر، في علوم بتتولد في أذهان الناس، في مساحات من مساحات المعرفة بتحدث بربط الأشياء بأسبابها ونتائجها. ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وهذا أيضا مطلوب، يعني هذا أيضا دل الله أو أمر الله به. ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر في خلقه، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. يبقى أنت هتذكره إزاي؟ ما هو أنت لو فكرت في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار يقينا هتذكره. مش معقول، مش معقول، ده جاي صدفة. أنت الصنعة تدل على الصانع. أنت لو وجدت شيء، مثلا مسكت أي جهاز، مسكت سيارة وقعدت تفكر كده، السيارة دي جميلة يبقى اللي عاملها جميل، السيارة دي قوية يبقى اللي عاملها قوي، السيارة دي فيها تعدد للمهام يبقى اللي عاملها عنده علم في الفيزياء. انت كل ما بتتفكر في صنعة، في شيء مخلوق امامك او شيء مصنوع امامك، بتستنتج صفات الصانع وبتستنتج الحكمة من صنع الصانع لهذا الايه، لهذه الصنعة، لهذا الايه، لهذا الشيء. فانظر الى السماء، انظر الى الارض، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. فلينظر الانسان الى طعامه، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا. من فعل هذا؟ انا بقول لك فكر. في احيانا جزء من معرفه الله سبحانه وتعالى يحتاج منك الى تفكر، وقد وضع الله في فطره كل انسان ما به يستطيع ان يصل الى الله، في احتياج، وهذا يؤدي الى اليقين. قال وكذلك نوي ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. ان التفكر في خلق الله بيعطيك يقين في ان الله قدير، في ان الله جميل، في ان الله حكيم، في ان الله رحيم، في ان الله عزيز، في ان الله عظيم، في ان الله خالق، في انه يدبر امر الكون وحده. كل ما بتفكر كل ما بتصل لنتيجة مبهرة في معرفة الله سبحانه وتعالى. لكن ليس هذا هو الطريق الوحيد انك تتفكر في خلقه، في طريق اخر، انك تتفكر في معاملته، في سننه. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. ان كيف عامل الله سبحانه وتعالى الناس؟ ازاي ان فلان ده رفع وكاد خفض؟ ازاي فلان ده كان في اعلى الدرجات ثم مات؟ ازاي فلان ده كان غني وكاد افتقر، وفلان ده كان فقير وكاد اغتنى؟ ازاي الامه ديت رفعت وازاي الامه دي خفضت؟ انك تتفكر في معاملته، وهذا ايضا يدلك على الله، انه لا احد يقدر الا الله. كما من أكثر المصائب، كما تلا الإمام وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الإنسان لا يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، الله سبحانه وتعالى له كل صفات الجمال، له كل صفات الكمال، له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذوي الذين يلحدون في أسمائه. لأن ربنا سبحانه وتعالى وحده له كل صفات الجمال والكمال. أنت بتغلط، ولو عرفت تعمل حاجتين ثلاثة أربعة خمسة ستة صح لازم هتغلط. أما الله سبحانه وتعالى فإنه أبدا منزه عن الخطأ. إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، ده معنى التسبيح. إنك أنت لما بتشوف حاجة بتحصل تقول سبحان الله، بتشوف حاجة عظيمة بتحصل تقول سبحان الله، ربي منزه عن الخطأ، منزه أن يفعل شيء بلا حكمة. لما بتشوفهم بيعصوا وبيكفروا بالله وربنا سبحانه وتعالى يحلم عليهم ويبعث إليهم من يأخذ بأيديهم ويرزقهم ويعافيهم ويستجيب دعوتهم، وبعدين تشوفهم بعد فترة اللي كانوا بيحاربوا ربنا بقى هم داخلين تائبين إلى المساجد. قال إذا جاء نصر الله والفتح. النصر جاء، ده في فتح مكة، وفتحت القلوب ودخل الناس في دين الله أفواجا. فقال فسبح بحمد ربك واستغفره. قال له سبح بحمد الله سبحانه وتعالى، نزه الله سبحانه وتعالى عن ان انت ما كنتش فاهم الحكمة، والبشر لا يدركون حكمة الله. واستغفره من الذنوب واعلم انه كان توابا، اي هو الذي تاب على هؤلاء حتى يتوبوا الى الله، هو الذي تاب عليهم ليتوبوا، هو الذي اخذ بايديهم اليه رغم انهم جاهروه بالكفر والذنب والمحاربة، حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كان توابا، دي صفة لله، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله اسمه التواب وصفته التوبة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس تفكروا وتعلموا عن الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني قولوا الهجو بهذا الجلال والإكرام. الاسم الذي جمع الجلال والإكرام الرحمن، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الرحمن الذي له كامل كمال الجلال وكمال الإكرام الكريم. ونقف إن شاء الله مع الكريم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني بيقول لك تعلم أسماء الله. لما تلاقي آية في آخر الآية غفور رحيم، وفي آخر الآية تانية عزيز حكيم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم، في فرق، أكيد في فرق. هو إله واحد، ذاته واحدة، مستوى على عرشه، باين من خلقه، فوق السماوات، يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، كل يوم هو في شأن، يخلق كل شيء ويدبر أمر كل شيء ويحكم كل شيء، يعز ويذل ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع. لكن الله سبحانه وتعالى لما يذكر أنه كريم تبقى تفكر هو إيه يعني كريم، ورحيم تبقى تفكر يعني إيه رحيم، وتوكل على العزيز الرحيم يقول لك اعتمد بقلبك عليه فهو لا يغالب، هو عزيز لا يرد أمره أحد، لا يرد أمره أحد، ما حدش يعرف يغالب ربنا سبحانه وتعالى. هو متفرد في متفرد في خلقه، ومتفرد في حل مشكلتك. يعني انت عندك مشكلة ومش عارف تروح لمين، فربنا يقول لنا معصام وتوكل على العزيز الرحيم. هو متفرد سبحانه وتعالى، هو عزيز لا يغالب ولا يغلب ولا يرام جناه، ورحيم بك، يراك، يراك في أضعف أحوالك، يرى احتياجك وحيلتك وضعفك وعجزك، يرى انت قد ايه تعبان وزعلان وغضبان، يرى قد ايه انت نفسك في حاجة معينة. عارف ربنا بيتكلم عن ام موسى قال فرددناه لأمي كي تقر عينها ولا تحزن. قلنا عشان الست ما تزعلش. رحيم. أي إنسان تتوكل عليه ممكن يخذلك، أما الله فإنه حي لا يموت قيوم لا ينام. وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتعرف إليه. ممكن نفكر في آلائه، في مخلوقاته، في آياته، ومن آياته ومن آياته ومن آياته. ممكن نتفكر في سننه وفي معاملته. ممكن ننظر في آياته القرآنية. ممكن ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا في آيات كونية سواء الخلق أو المعاملة، وفي آيات قرآنية التي تكلم الله سبحانه وتعالى بها، وفي قرآن يمشي على الأرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ممكن هتصل إلى الله سبحانه وتعالى. الكل يحتاج إلى الله، كل القلوب تحتاج إلى الله. وكل ما الإنسان بيزداد معرفة بربه، كل ما بيزداد عبودية لربه، كل ما بيزداد يقين في أمر ربه، كل ما بيزداد توكل على ربه، كل ما بيزداد حب لربه، كل ما بيزداد خوف من ربه، كل ما بيزداد شوق إلى الله سبحانه وتعالى، كل ما بيزداد طمع فيما عند الله. وهذه أصول العبودية، الحب والخوف والرجاء. هذه أصول يعتمد عليها القلب في العبادة، وإلا فقل لي بالله عليك، ما الذي ينفع رجل يصلي هو لا يحب؟ استفدنا إيه بالصلاة أنت ما تحبش فيها ربنا؟ استفدت أنت إيه؟ استفدت إيه بالصيام أنت لا تحب فيه الله سبحانه وتعالى؟ لم تتقرب به إلى الله، مجرد أنك أنت امتنعت عن الطعام والشراب والشهوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لدي حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال له: مش فاهم. قال له: انت قاعد صايم وقاعد بتكذب، انت مش فاهم، انت مش فاهم انت صايم ليه، مش فاهم قلبك بيصوم ليه، وجوارحك بتصوم ليه. ممكن ياخد ثواب على قدر اخلاصه، وهل يتفاوت الاخلاص؟ يتفاوت. الناس في الاخلاص درجات، كما ان الناس في المحبة درجات، كما أن الناس في الخوف من الله درجات، كما أن الناس في الرجاء فيما عند الله درجات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن ندعوه بها. يعني إيه لله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ يعني أنت ادعي ربنا بأسمائه. وأنا عشان أدعوه بأسمائه محتاج أعرف هي إيه أسماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم، صلى بيحض الصحابة على أنهم يتعلموا أسماء الله. عدد أسماء الله سبحانه وتعالى كثير، أكثر من 99 اسم. نعم، صلى يقول: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني في أسماء استأثر الله بها في علم الغيب، وفي أسماء علمها الله لبعض عبادي دون الآخرين. يقول لك: سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. في أسماء مفاتيح لنزول رحمات السماء. وكل ما الإنسان بيزداد معرفة بالله، كل ما بيستطيع أن يدعي أحسن، وكل ما طلباته تكون مجابة أكثر. لأن الله سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه أنه علل أحكامه، وأنه عرف عباده كيف يتعاملون معه. ولا يكون هذا إلا لا. أنت لما تكون متسلط على ناس، لك سلطة على ناس، يعني أولادك، وبعدين اعمل كذا، أنت مش لازم تفهمه، وغالبا مش بتفهمه. أما الله سبحانه وتعالى فإنه إذا أمرك بشيء يكون لك: أنا أمرك بهذا لأن هذا فيه مصلحة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول لك: أنا مش بجوعك، ده أنا بعلمك التقوى، ده أنا بعرفك أنت هتتقي إزاي. هل تعلم له سميا؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إن ربنا سبحانه وتعالى ذم هؤلاء الذين لا يفهمون من هو الله. الناس منهم من هو عالم بأمر الله لا يعلم بالله. يعني ممكن يقعد يتكلم على مثلا حكم شرعي، حكم في مسألة فرعية من فروع الشريعة، وهذا أمر مهم. لكن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الآيات والأحكام دائما يختمها بمعرفة الله. ومن الناس من يعلم بالله ولا يعلم بأمر الله. صحيح بقى الكلام عن ربنا وعن عظمة ربنا وعن حب ربنا، لكن هذا له مردود عملي، انك احنا ينبغي انك تلتزم احكام الشريعة، والشريعة ادق مما تتخيل. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيذكر حكم ونوصى بيذكر حكم، الموضوع مش لعبة. ان كتير من الناس بيبقى بالنسبة له ايه، هو عايز يصنف حاجة حطها على رف في دماغه. والوحي اعمق مما تتخيل. يقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة ورخص في العراية. المزابنة انت عارفين الربا، نهى الله سبحانه وتعالى عن الربا، والربا في القروض والربا في البيوع. ربا البيع ان في اصناف ما ينفعش انك تبيعها الا ناجزة، يعني حالا يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. يعني ما ينفعش تبيع ذهب بذهب مؤجل، وما ينفعش تبيع ذهب قديم بذهب جديد باختلاف الوزن. قال الذهب بالذهب وزنا بوزن. في 6 اصناف انما صاحب حددهم، اللي هم الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والايه والملح. دي اسمها ايه، اصناف ربوية. هذه الاصناف الربوية انت بتتعامل معها تعامل حذر، لان فيهم ربا. عادي ممكن ابيع عربية بعربيتين، لكن ما ينفعش ابيع جنيه ب2 جنيه. ما ينفعش ابيع 100 جرام ذهب ب120 جرام ذهب. الذهب ده صنف ربوي وزنا بوزن. المية مية، تقول له اصل ده ذهب قديم وده ذهب جديد، يقول له بيع بغيره. لما كان دخل الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم وقال ما هذا التمر؟ قال له ايه التمر الجميل ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمر ليس من تمرنا. قال له احنا عندنا تمر، مش التمر بتاعنا مش حلو كده. قال نعم بعته من تمرنا واشتريته هذا. قال له ازاي وكيف؟ قال له عملت ايه يعني؟ قال له خدت صاعين من تمرنا واستبدلته بصاع من التمر الجديد. يعني في تمر نظيف وفي تمر ايه رديء. فهو خد التمر الرديء، وهو عارف ان هو سامع، عارف ان التمر اللي موجود فين كان انا ذاك رديء. فقال له بعد 2 كيلو. فقال اغبيت ردوا. قالوا تجيبه ردوا. قال ما افعل؟ طب انا عايز اشتري تمر حلو والتمر بتاعنا وحش، نعمل ايه؟ قال له بيع بحاجة تانية واشتري بنفس ده. بيع بفلوس، بيع بدنانير، وبعدين اشتري بليه بالدنانير ديت التمر الجديد. ليه؟ اصلا صنف ربوي. فنهى عن المزابنة. المزابنة انك انت واحد بيبيع تمر بتمر، بس بيبيع التمر تخرصا. يعني واحد بيجي كده اللي هو الراجل اللي بيعدي على الارض، يقول لك الارض النخله دي هتطلع 50 او مثلا 10 كيلو، فبيقدر المقدراتي ده. المقدراتي ده بيقول لك دي هتبيع هتطلع 10، فيقوم واحد يقول له ايه خد ال10 وانا هاخد النخله وخلاص، ان انا ليا اللي فيها. فهو هيبيع موزون بايه؟ بخالص، يعني حاجة مخلصة، يعني حاجة مقدرة. فنهى عن ذلك. قال لا، التمر اتباع كيل بكيلو، كيلة بكيلة، صاع بصاع. هتوزن، هتبيعه بالكيلة. لكن مفيش حاجة اسمها ان انت انك انت هتبيع مقدر بايه؟ بشيء موزون. ليه؟ لان ده صنف من ايه؟ صنف ربوي. ورخص في العراية. العراية يعني واحد ادى لصاحبه نخلتين قال له دول انتفع بيهم، انا حاسس ان انت ظروفك يعني الايام دي مش على ما يرام، خلي النخلتين تلاته دول معاك انتفع بيهم. فايه واحد لقى صاحبه محتاج ام اعاره نخلتين تلاته وقال له اللي يطلع من التمر ده خليه معاك. فالراجل عايز ياكل بلح، عايز ياكل على النخل، صحي فانا مش معاه، وعشان يستنى لما الطرح ده يتطرح ويجي هيبقى مشكله. فالنبي قال له ايه؟ قال له خلاص عادي، ممكن الراجل بقى اللي محتاج ده وعلى قد نخلتين مفيش مشكله. طب ما ده مش هيبقى ربا؟ قال له ما هو التخليص في النخلتين سهل، يعني الراجل اللي هيقدر اللي على العنقود اللي على النخلتين هيبقى الغلط في قد ايه؟ يعني في بلحتين مسألة وسع فيها الشرع. فانت متخيل ان الشرع دقيق لدرجة ان هو بيتكلم فيه العراية والراجل اللي فقير ودي غير دي والتمر الرديء والتمر الغني، ان الوحي فيه حكم عظيمة. لو واحد مش فاهم عظمة ربنا وحكمة ربنا ممكن يشعر هو ده كده رخص في الربا، طب هو ليه هنا منع الربا، طب هو ده مش زي ده، مش هيفهم. ربنا سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال له ادعي ربنا، واحنا عايزين واحنا في رمضان ندعي ربنا بالأسماء الحسنى، يعني ندعي بالتواب. والله سبحانه وتعالى يحب أسماءه ويحب آثار الأسماء، يعني الله تواب يحب التوابين، عفو يحب أهل العفو، كريم يحب أهل الكرم، حليم يحب أهل الحلم، جميل يحب الجمال، رحيم يحب الراحمين. فأنت محتاجين ندعوه بها، ندعوه بها، محتاجين نتخلق بها، محتاجين نسأله بها، محتاجين نثني على الله بها، محتاجين نعرفه بها، نعرف أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها. يقولوا من أحصاها دخل الجنة، أحصاها مش عدها وغناها، أحصاها علم معانيها وعمل بمقتضاها. إحنا محتاجين نتعامل مع الله سبحانه وتعالى كما أمرنا. هنا ستسهل العبادة. قال وذلك الذين يلحدون في أسمائه، من الذين يلحدون في أسمائه؟ اللحد، عارفين اللحد؟ أما حد بيجي يدفن واحد بيدفن على حاجة من الدنيا، يا إما شق يا إما لحد. إيه الشق؟ شق ده في الأرض كده يوم حفرة ورجل بيتحط فيها ويتردم عليه. اللحد بيبقى بيحفروا جوه الحفرة دي حفرة تانية في أحد إيه؟ في أحد طرفي القبر، يبقى كأنه مدفون بزاوية، يعني يحفر لتحت وبعدين يحفر فين؟ في للجنب، في أحد طرفي الإيه؟ في أحد حدي القبر، بعدين يدفن الميت وبعد كده إيه؟ يردم التراب تاني، ده اسمه لحد. الميل ذوي الذين يلحدون في أسمائه، يقول شيخ الإسلام يعني ينسبون ما لله لخلقه أو ينسبون ما للخلق لله، يعني عبدوا عيسى ابن مريم وهو نبي كريم فجعلوا صفات الله في خلقه، أو نسبوا نقائص الخلق لله، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فربنا سبحانه وتعالى يقول وذلوا الذين يلحدون في أسماء، يقول لك دع هؤلاء أعرض عنهم مش مهم دول. قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. إن ربنا سبحانه وتعالى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو الله، كيف يستنطر رحمات السماء، كيف يتقرب الله سبحانه وتعالى، كيف يذكره. ان الذكر بعلم يختلف عن الذكر بجهل. ان ربنا سبحانه وتعالى قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. يقول ان هو خلق السماوات والارض، خلق سبع سماوات. انظر الى السماوات، في حد ما بيشوفش السماء؟ احنا ما بنشوفش السماء. ليه ما بنشوفش السماء؟ عشان احنا اتشغلنا قوي بالارض، عشان بقى عندنا ناطحات سحاب، فبقينا مشغولين قوي دايما نبص لبعض، ما عندناش بنبص في السماء، ما عندناش بنبص في ما وراء هذه الاشياء. ارجع البصر كرتين من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، طب بص تاني، طب بص كده تاني، يمكن تجد تفاوت، يمكن تجد نقص. ان الله سبحانه وتعالى عظيم، مخلوقاته عظيمة، قدرته عظيمة، حكمته عظيمة، عزته عظيمة، عطاؤه عظيم، حسابه عظيم، عذابه أليم، عطاؤه جزيل. هل تعلم له سبيا؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. تعليش صوتك قوي وما تنامش في الصلاة، انما يكون متزن. ان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نعبده، ويعلمنا كيف نتقرب اليه. أعظم الأبواب، من أعظم الأبواب، يقولوا أعظم علوم الدين العلم عن الله، أعظم علوم العقيدة علم أسماء الله وصفاته. إنسان كل ما يتعرف على ربه أكثر، كل ما جوارحه بتنقاد لله أكثر، كل ما بيحب ربنا أكثر، كل ما بيخاف من ربنا أكثر، كل ما بيرجو ما عند الله أكثر، كل ما عبوديته بتختلف، كل ما مقامه درجته بتختلف. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أو لما خولف رد ذلك إلى العلم بالله، قال: ألا وأني أعلمكم بالله وأخشاكم له. إن أكثر حد يخشى الله سبحانه وتعالى هو أكثر حد عنده علم بالله. عشان كده يقولوا: والعلماء الثلاثة عالم بالله لا يعلم بأمر الله، وعالم بأمر الله لا يعلم بالله، وعالم رباني يعلم بالله يعلم بأمر الله. وهؤلاء أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما تعلم الإنسان عن ربه كلما ازدادت خشيته لربه. والخشية جلال مش خوف، يعني أنت مش خايف حد بيجي وراك بالكرباج، مش خايف من أسد بيجي وراك. الخشية أعمق من الخوف، فيها خوف مع تعظيم، خوف مع جلال، خوف مع حب، خوف مع إذعان. إن ربنا سبحانه وتعالى هتفاجأ بعدد الآيات التي تتكلم عن الله، بل هتفاجأ انك وانت بتمر على كل ايه من القران مفيش ايه في القران مفيش فيها ذكر ربنا. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر، اي ذكر الله في الصلاه اعظم من نهي الصلاه عن الفحشاء والمنكر، او ان ذكر الله سبحانه وتعالى للعبد اعظم من ذكر العبد لربه. الإنسان ممكن يتخيل أنه بيعبد، فبقول له أنت إن ما يذكرك الله به سبحانه وتعالى أعظم مما تتخيل. الناس يعظمون القوي ويعظمون الغني ويعظمون صاحب المنصب ويعظمون من يظنون أن له قدرة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وبكل شيء بصير، له القدرة التامة والعزة المطلقة. الناس بتحب الجميل، بتحب الطيب، بتحب صاحب المعاملة الحسنة، بتحب اللي بيرحمهم. ولا أرحم من الله، ولا أجمل من الله، ولا أقدر من الله. لذلك وإحنا بنقرأ القرآن عايزين نقف مع الأسماء، مع أسماء الله الحسنى، نقف مع صفاته العليا، نقف مع معاني الأسماء. يعني ممكن إن شاء الله نحاول طول الشهر ناخد الأسماء الحسنى، بس ممكن في كتب في الأسماء ممكن نقرأ في معاني أسماء الله الحسنى. هات كده اقرأ اسم الله الرحمن، يعني ايه رحمن؟ وايه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ اقرأ يعني ايه الصمد؟ الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اقرأ تعرف على ربك، يعني ايه المقيت؟ يعني ايه البصير؟ ايه الفرق بين البصير والسميع والشهيد والحسيب؟ يعني ايه الملك؟ ايه الفرق بين القدوس والسلام؟ هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ايه الفرق بين الاسماء دي؟ النبي عليه الصلاه والسلام يذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال، سبوح قدوس رب الملائكه والروح. يعني سبوح؟ يعني قدوس. هذا هو الله، هذه صفاته، هذه اسماؤه، هذه معاني اسماؤه. واعظم ما نتعرف به على الله من كلام الله، لانه لا احد يتكلم عن نفسه، او لا احد يتكلم عن احد بمثل ما يتكلم به عن نفسه. مش حد يعرف يتكلم عن حد زي ما هو بيتكلم عن نفسه. لذلك كانت اعظم معرفه لله سبحانه وتعالى من خلال القران الكريم، لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه صفاته، هو ذكر الصفه وذكر الاسم وذكرها في سياق من الايات. فانا النهارده انا عايز اتعرف، اقرا في تفسير الايات، واحنا بنقرا في القران اقرا في تفسير الايه دي معناها ايه وتفسيرها ايه، والعرب كانوا بيستعملوا اللفظ ده فين، وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر وذكره فين. اختمه، لو طفل بيقول لك انا حوشت مبلغ كبير قوي، فانت بتتخيل مبلغ قد ايه؟ طفل بيقول لك انا عندي، انا حوشت مبلغ كبير قوي، وبيمط في الكلام قوي. يعني ايه لما رئيس دوله يقول لك احنا عندنا مبلغ كبير قوي ميزانيه لهذه المساله، انت بتتخيل قد ايه؟ نفس اللفظ خرج، لكن انت بتعالج كل على قدره. فالله سبحانه وتعالى اذا ذكر شيء انه سميع بصير، وان العبد ممكن يكون سميع بصير، فينبغي ان تفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. ان فضل معرفه الله على فضل معرفه الخلق كفضل الله على خلقه، ان العلم بالله فضله على العلم بالمخلوق كفضل الله على خلقه. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، متفرد سبحانه وتعالى، متفرد في كل شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.